بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 86 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم بدل من إذ يعدكم أو متعلق بقوله ليحق الحق ويبطل الباطل. واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال فرحقوا يدعون الله يقولون أي ربنا انصرنا على عدوك. يا غياث المستغيثين أغثنا وهي طلب الغوث وهو التخليص من المكروه. فاستجاب لكم فأجاب. وأصل أني ممدكم بأني ممدكم فاحذف الجار وسلط عليه استجاب. فنصب محله بألف من الملائكة مردفين مدني غيره بكسر الدال، فالكسر على أنهم أردفوا غيرهم، والفتح على أنه أردف كل ملك ملكا آخر، يقال ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته. وما جعله الله أي الإمداد الذي دل عليه ممدكم إلا بشارة لكم بالنصر ولتطمئن به قلوبكم أي فأتوا ممن هو على حاله من كونه أميا لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك. ورد الضمير إلى المنزل أولى لقوله تعالى فأتوا بسورة مثله في سورة يونس، فأتوا بعشر سور مثله في سورة هود على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله في سورة الإسراء. ولأن الكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيبا، وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه وهو مسوق إليه، فإن المعنى وإن رتبتم في أن القرآن منزل من عند الله عز وجل فهاتوا أنتم نبذا مما يماثله. وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي يقال وإن رتبتم في أن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزل عليه، قبل المتابعة في الحاشية 1 في المطبوع شأنها 2 رواه أحمد وفيه جد فينا أي عظم. وتابع بعون الله عز وجل فهاتوا قرآنا من مثله، ولأن هذا التفسير يلائم قوله وادعوا شهداءكم جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة من دون الله أي غير الله، وهو متعلق بشهداءكم